الحمد لله رب العالمين. يا رب هيئ لنا من امرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. واشهد ان لا اله الا الله الروح والرزق لا يملكهما الا الله. قال السيد الجليل رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه ان روح القدس نفخ في روحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يدعو الله فيقول: اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا داعيا للواحد الديان، يا هازما للبغي والطغيان، يا رافعا صوت العدالة عاليا ومؤذنا في الناس بالقرآن، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناقت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة، انتقل بحضراتكم الان الى قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة العقائد الاسلامية قسم الايمان. ولا يزال الحديث بيننا مع الصحابية الجليلة السيدة سهلة بنت ملحان الانصارية، ام الصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله عنه ورضي الله عن امه. وعندما تحاضرنا هذه السيدة الجليلة في جامعة العقائد، انما تلقي على اسماعنا درسا في العقيدة والصبر. اما جانب العقيدة فان السيدة سهلة مات زوجها، وجاء رجل من اغنياء المدينة يطلب يدها لتكون له زوجة، ولكنه كان لا يدين بوحدانية الله، كان كافرا. وهنا يتجلى جانب العقيدة. العقيدة هي الامر الذي لا يجوز التفريط فيه ابدا، وقديما اعلنها سيدنا ومولانا محمد، اعلنها في قلعة الاصنام، واعلنها في عاصمة الشرك عندما قال بأعلى صوته: والله والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر وهو قول لا اله الا الله ما تركت ما تركت حتى يظهره الله او اهلك دونه. هذا هو ذروة الاقتناع بالعقيدة، العقيدة التي هالت على الناس فهانوا على الله، العقيدة كانت سهلة. صاحبة عقيدة لم تتخرج سهلته في قسم الفلسفة من كلية الآداب ولا في قسم اللغات الشرقية ولا اللغات الغربية، انما تخرجت في جامعة فيها الحميد المصطفى لا يلحق. جاء زيد بن سهل صاحب الثراء وصاحب الضياع يطلب يدها، هل تبيع عقيدتها في سبيل زوج غني ام ماذا تفعل؟ ان هذا الصراع بين العقيدة والمال صراع عنيف، ولقد يزداد الاسى عندما نسمع الذين يبشرون بالنصرانية يقيسون حال مصر على حال الاندلس. هذا لعمري في القياس شنيع. المسلمون فتحوا اسبانيا سنة 92 هجرية، وفي سنة 896 هجرية لم يكن في اسبانيا رجل يقول لا اله الا الله. اخر النصارى يحرقون المسلمين بالنار، اما القصر واما الموت، حرقوهم بالنار. لماذا؟ لماذا انقلبت اسبانيا كافرة؟ اسمعوا هذا التقرير لملك النصارى الإلفنش بعدما فتح المسلمون شبه جزيرة إيبيريا. اراد ملك النصارى من اعوانه ان يرسلوا اليه تقريرا عن حال المسلمين، وجاء التقرير يقول بالحرف الواحد: انهم فرسان بالنهار رهبان بالليل. اذا جاء الليل سمعنا لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، فإذا أشرقت الشمس نزلوا المعركة كأنهم ليوت الغاب. فماذا قال الإدفنش؟ قال: لا تقاتلوهم الآن، دعوهم حتى تفتح عليهم الدنيا، فإذا كثر المال في أيديهم اختلف بعضهم على بعض فسهل علينا أن نأكلهم فردا فردا. اسمعوا هذه الحقيقة جيدا، التاريخ درس ودروس التاريخ لا تخطئ لانها من مدرسة الدهر، ومدرسة الدهر اساتذتها الايام والليالي أخبروا عليهم. وهذا ما قاله سيدنا محمد. ماذا قال الناصح الأمين؟ قال: ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك. أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك. فإذا كان المبشرون أو المخربون أو المدمرون يريدون أن يقيسوا حال مصر الإسلامية على حال أسبانيا فنحن نعلنها بصراحة: لن ترتفع راية على أرض مصر إلا راية لا إله إلا الله. لا يمكن لا يمكن أن ترتفع راية على أرض مصر إلا راية التوحيد. إن المسلمين في حال يجب ان يستيقظوا منها. كان الماريشال ايزنهاور الرئيس الامريكي الاسبق يقول بعد جلاء بريطانيا عن مصر: ان في مصر فراغا عسكريا. ونحن نقول: ليس في مصر فراغ عسكري، انما في مصر فراغ اخطر، هو الفراغ الديني. في مصر فراغ ديني بدليل ان الاسر قد حطمت قيامها، حطمت مبادئها. واسمعوا هذا الحادث، اسمعوه لتتبينوا منه مدى التفسخ الاخلاقي الذي جرى النصارى ان يرفعوا رؤوسهم ويبشروا المسلمين ليدخلوهم النصراني. اسمعوا جيدا، منذ يومين جاءني شاب صالح احسبه كذلك ولا ازكي على الله احدا، تخرج في كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية ويقوم بالقاء الخطب في بعض المساجد، وقص علي ما يلي. قال: اردت ان اتزوج واشترطت ان تكون الزوجة التي اريدها ممن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فاغفر بذات الدين تربت يداك. وكان لنا زميل يخطب ايضا، ولثقتي في صلاحه تقدمت لخطبة ابنته لثقتي في صلاح ابيها، وعقدت عقد الزواج فورا حتى يكون دخولي في بيته دخولا شرعيا. فماذا حدث بعد عقد الزواج؟ جلس معها مع بنت الرجل الصالح. اتدرون ما هو اول سؤال سالته بنت الصالح لهذا الشاب؟ كنت اتوقع ان تقول له: ما معنى قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، واقمن الصلاة، واتينا الزكاة، واطعنا الله ورسوله. اذا فماذا قالت؟ يا بئس ما قالت. قالت له: ما رأيك في الرقص الشرقي؟ الرقص سألته أول سؤال عن الرقص، والله وحده يعلم ماذا كان السؤال الثاني بعد الرقص. وبهت الشاب أمامها وقال: ما دخل هذه المسائل بالرقص؟ فقالت له: كيف لا تجيب الرقص وأنت خريج إحدى الكليات؟ اسمح لي أن أقول لك إنك رجعي ومتأخر. أيوجد في القرن العشرين من لا يتقن الرقص ويجيد فنه؟ إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجيب وغريب. قال الشاب: وبينما نحن نتجاذب اطراف الحديث بعنف، اذ دخل علينا زوج اختها فقال: علام تختلفان؟ فقص عليه الشاب القصة، فقال له: اتريد ان تناسب وتتمم الزواج؟ قال: اريد ذلك. قال: يشترط في من يتزوج من هذا البيت شرط واحد. قلت: ما هو؟ قال: ان يكون المتقدم لنا لا يعرف الله، لا يعرف الله، لا يعرف الله. فقال له الشاب الذي خدع في صلاح رب البيت، قال له: وهل تأثر فيك ذلك الشرط؟ قال له: نعم. اريد ان اقول لحضراتكم كلمة وعليكم ان تحفظوها جيدا. اخطر ما تصاب به الامم ان يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وان يصبح الخصم العنيد قاضيا. اذا اصيبت الامم بهذا البلاء فعليها العفاء. وطلقها الشاب بعد عقد زواجها. الرذيلة اصبحت في نظر الناس فضيلة، والفضيلة اصبحت عندهم رذيلة. وقد اخبر السابق الامين محمد صلوات ربي وسلامه عليه فقال: ماذا تفعلون اذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا: ايحدث ذلك يا رسول الله؟ قال: واشد من ذلك سيكون. ماذا تفعلون اذا لم تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا: ايحدث ذلك يا رسول الله؟ قال: واشد من ذلك سيكون. ماذا تفعلون اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: ايحدث ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يصير الحليم فيها حيران. حيران. فراغ ديني رهيب. موائد القمار حتى الفجر. خمارات فتحت ابوابها آلاء الليل واطراف النهار. صحاري سيتي وشارع الهرم والمقسم والخلوات الفاسدة في مصر الجديدة. يصعد منها كل يوم ما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هزا. اموال البترول التي يأتي بها رجالات العرب لا يجدون كيف يدفعونها الا في شراء الاعراض. وهي اموال المسلمين لا يجدون اين ينفقونها الا في باريس الشرق القاهرة. ضعفت العقائد، فهانت النفوس، وهانت النفوس على الله، حتى فوجئنا بمن يرفع صوته قائلا لا تيأسوا من نشر النصرانية في مصر، فإن المسلمين بعد 800 سنة خرجوا من الأندلس ونحن غافلون. ونحن ما غضبنا لله مرة، إنما نغضب إذا تأخرت المكافآت التشجيعية، إنما نغضب إذا نقصت العلاوات الدورية، ودين الله يطعن بالخناجر. هل نشأنا أولادنا على معرفة الله؟ أين مادة الدين ودراستها في المدارس؟ أين مادة الدين في الجامعات؟ لا دين هناك. ولذلك نرى التكشير على أشده بين طلبة الجامعات. يا معاشر السادة، إذا أصيب الإنسان في ماله فإن المال غاد ورائح لا شيء، إذا أصيب في صحته فاليوم مرض وغدا صحة، أما إذا أصيب في دينه تكبر عليه 4 لوفاته. أيها الإخوة، ماذا قالت الصحابية لزيد بن سهل صاحب المال الكافر؟ قالت له: والله لا اتزوجك حتى تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وفكر زيد في الامر واقتنع وايقن ان خالق الكون واحد لا شريك له، واعلن كلمة التوحيد وجاء وتقدم اليها فقبلت زواجه. فلما سألها: كم تريدين من المهر؟ فقالت له: يكفيني مهرا انك قلت لا اله الا الله، يكفيني مهرا انك نطقت بالشهادتين. ما قبلت منه مهرا، والمهر اصبح الان يشكل مشكلة تعتبر حجر عثرة امام من يريد الزواج. وان كانت البضاعة الان بضاعة صعبة، فليس كل فتاة تصلح ان تكون زوجة، وليس كل زوجة تصلح ان تكون اما. رب البنات على الفضيلة، انها في الشرق علة ذلك الاغصاق. الام مدرسة، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. مما يدعونا للاسى ان عشرات الالوف التي ماتت في شبه جزيرة سيناء في 5 يوليو لم تجف دماؤها، وكانت بنات الجامعات ترتدي الميني جبت، ودماء هؤلاء لا تزال على الرمال. فاذا نظرت الى جبهة القتال والقاهرة خيل اليك ان جبهة القتال لا صلة لها بالقاهرة. سهر حتى طلوع الشمس، خمارات وميسر، فساد مستبد، عفونة في الجنس، وعفونة في اختلاس المال. لو كان هناك عقيدة لا

يعني اقل من تلك القرى المشركة. انما النبي ما كانش يعبى بكثرة العدد، لان النبي كان واثق في قول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. باذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. النبي لقى المدينة محاصرة من جميع جوانبها، المنافقين داخل المدينة يبثون الشكوك في صفوف الجيش ويقولون: ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده محمد كان بيضحك علينا، طب المدينة حتروح واحنا كلنا حننغلب النهاردة. انما المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. سمعنا الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. يعمل ايه النبي؟ النبي بعد برقية لله قال فيها: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، ان العلا قد بغوا علينا ان ارادوا فتنة ابينا. ده كلام النبي. نعم، ان الاولى يعني ان الذين، جم الصحابة سيدنا النبي يسألوه: اشتد الكرب يا رسول الله فماذا نقول؟ فقال لهم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: قالوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. النبي ما كانش يعرف اليأس ابدا، مش النهارده اقل مشكلة تحصل الانسان تلاقيه بيلخبط في كلام. التمون خلص يوم 10 في الشهر، يقول حبيب منين سكر وحبيب منين شاي، ويدخل ملخبط. انخصم لي يوم في العمل، يدخل يقول: يا رب خدني من وشكم، من يوم ما شفتكم انا شفت الفأرة بسبع رجلين، دي عيشة ايه العيشة المعفرطة دي؟ وبعد ما مراته ما تردش يوم يقول لها: انت يا بترد ما بتردش بعد الشر ليه؟ والله انا عارفك يا ابو الهم عايزه توديني الداهيه. طب يا اخي مين اللي قال لك كده على نفسك؟ لا، ربنا بيقول: وادعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. قل: اللهم وسع علي رزقي، اللهم اهدني اولادي، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ما فيش يأس من رحمة الله، ما فيش يأس من رحمة الله، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو مات واحيا، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. لما قال الصرع المصطفى عليه الصلاة والسلام: فان مع العسر يسرا. دع المقادير، دع المقادير تجري في اعنتها، ولا تبيتن الا خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. اوعى تيأس، خليك واثق في الله، امدد يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خالتك اركانه. اجعل الله صاحبا، اجعل الله صاحبا يفرج كل هم وغم. النبي قال لهم قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. المسلمين حفروا الخندق وقاعدين مع النبي، وبعدين النبي كان بيشتغل معاهم بالفاس والمقطر، يضرب بالفاس ويعق التراب في المقطف ويشيل. اللي عبد المنعم الصاوي قاعد يقول غندي عمل وكان بيشرب لبن المعزه ويعمل المغزل، ثم تشوف النبي اللي عمل بالفاس والمقطف. قال بقى غندي فحر بالفاس، ما تشوف النبي اللي هو العظيم الجليل المكافح المثل الكامل الاستاذ الاول المرد الاعظم المرشد الاكرم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. مش غندي، غندي ايه يا باشا؟ غندي ايه؟ غندي حوله بس يحشرك في زمرته. ربنا يهديك، ربنا يهديك. ادي الناس اللي بتوجه الشباب، الشباب النهاردة في فراغ رهيب، يعملوا له المعسكرات الصيف، تروح معسكرات الصيف تلاقي سوسو وفيفي وميمي وتوتو وتيتو وحالة ملخبطة. دي معسكرات ايه دي؟ ده انت تحط البنزين جنب النار وتقوم معسكرات، ما هو لابد يولع فيشة في الكفت، لابد تعمل ماس، لابد تعمل كهربا. ده اذا ده تخطيط غلط. الشباب ما يترباش مع البنات في مكان واحد، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. الشباب يتربى في العقائد، يتربى في المساجد، يتربى في دور الشباب المسلمة، يتربى رياضة روحية ورياضة بدنية، انما مش خيم ومعسكرات ومرسى مطروح واحكي له يا مجمط روح على القلب اللي بس ملوح. ايه ده؟ ده كلام، ده كلام. احكي له يا مجمط روح، طب احكي له يا مجمط روح، وحاسين قلوبهم ملوحة الى يوم القيامة، مش هتنعدل ابدا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. انما النبي رب شباب، تعالوا شوفوا واحد من الشباب اللي النبي رباه كده. المسلمين حفروا خندق، بصوا له واحد اسمه عمرو بن عبد ود راكب الفرس وعبر الخندق بالفرس، راجل جبار، ونادى باعلى صوته يا محمد. عايزين من محمد؟ قال له انت تقول ان قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار، لقد اشتقت لدخول النار، اليس فيكم واحد قد اشتاق الى دخول الجنة فيقاتلني؟ شوفوا منتهى التحدي يا رجالة. سمعوني الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، منتهى التحدي. يا محمد انت بتقول ان اللي بيقتل منكم بيروح الجنة واللي بيقتل مننا احنا بيروح النار؟ انا لسه روح النار، ما تجيب لي واحد يكون عايز يروح الجنة. وعمر بن عبد ود ده مين؟ ده رجل جبار عنيد مفتري، يعني لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض جميعا ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. نساء قريش لما كانوا يحبوا يخوفوا الاطفال كانوا يخوفوا الاطفال باسم هذا الرجل. يعرفون ابن انت عثمان هذا ولا اجيب لك عمرو بن عبد ود الواد يكش ملك على طول زي ابو رجل مسلوخة اللي احنا بنقوله للعيال، يعني كان بيخوف الاطفال. انما كل جبار وله عند الله من يعلمه الادب. ناس الجبابرة ربنا بيربيها ناس على عيني تهورة، بيربيهم ناس مش قوات صعقة ولا قوات حصة ولا كومندز ولا قناصة، لا ده بيربيهم في كلية اركان حرب السماء. ويا مناس يا ملاك قد بتظن انها في الارض تقول للشيء كن فيكون. وراحوا، كان واحد في السجن الحربي يضرب النظر لغاية ما يوشك انه يموت في فجرات الموت، يقول له انا بجاه النبي يا بيه، يقول له ما تجيبليش سيرة الرجل ده لاني بكرهه. الرجل ده اللي هو النبي، ما تجيبليش سيرته لاني بكرهه. بلغ من غرار هذا الرجل انه هو عاف في وسط السجن، وقال لو ربنا نزل من السماء احبسه انفرادي، حافظ ربنا انفرادي في الزنزان. وبعدين شوف ربنا عمل في ايه، راح يوم العيد يعيد على اهله في كم حماده، ماشي بالطريق الزراعي يوم العيد ما طارفش، طلع له جرار حرب من الصيبة، ضرب العربيه فجعلها جزازا. وهو ذهب في خبر كان وانسى واضحى وظل وباق وصار وليس، وما زال من فك وما فتي وما برح وما دام، والباقي هو الله. وراح وراح وراح كما راح الليل من نهار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللي كان عايز يحبس ربنا حبس انفرادي، ربنا قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كانت العربية مرمية في الطريق الزراعي يطلع اكتر من شهر، كل اللي فتوا العربية بتاعت مين واللي بتاعت فلان الفلاني مات فيه، يوم اللي يقول سبحان من له الدوام. هو ده اللي كان حيحبس ربنا انفرادي. ولي في ثناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. البقاء لله، كبرياء لله، العظمة لله، الغنى لله، الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. عمرو بن عبد ود جبار ضرب، قال نفسي ادخل النار. لو مستعجل على النار ليه؟ عايز ادخل النار. ما فيش واحد عايز يدخل الجنة عندك يا محمد الا امل سيدنا علي بن ابي طالب، شاب صغير عنده 25 سنة بس كل سنة تعدل 100 سنة، لانه ربيب بيت النبوة. علي، علي الذي كان يقول محمد النبي اخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر النبي يمسي ويضحي يطوف مع الملائكة ابن امي. حمزة امواف، علي امواف، وقال له يا رسول الله اناشدك الله الا تحرمني من لقاء ذلك الجبار. اعمل ما عرفت يا نبي. النبي يقول له اقعد انت يا علي، يقول له ارجوك نفسي اروح اقاتل الرجل ده. لان المسألة زادت قصة صاع. ام النبي قال له وحيث انك قد عزمت فهذه عمامتي فالبسها على رأسي وهذا سيفي قاتله به. شوف الغطاء الجوي عمامة وسيف، عمامة لا تعرف الهزيمة وسيف لا يفل ابدا. وقبل عليا في جبينه وتوجه الى القيادة العليا الى الله وقال يا رب لقد اخذت مني حمزة يوم احد فلا تاخذ مني عليا هذا اليوم. علي علي اللي سيدنا النبي كان يقول له يا علي لقد ميزك الله بثلاثة اشياء، تزوجت فاطمة وهي سيدة نساء اهل الجنة، وانجبت الحسن والحسين وهما سيدا شباب اهل الجنة، وصاهرت محمدا وهو سيد الاولين والاخرين. فاطمة الحسن والحسين الحبيب محمد ولبس على عمامة المصطفى ومسك سيف الحبيب المصطفى ونزل امام الجبار العنيد. ام عمرو بن عبد ود بيقول له من الفتى؟ مين اسمك ايه؟ اسمك ايه شاطر؟ يعني حاجة في غاية الاستقصاء. ايه ده اخر الله اللي مش جنب الارض ده جاي تعمل ايه؟ ام قال له انا علي بن ابي طالب. امل استفغروك فارسلوك لتكون طعاما لحد سيفي. هم لقينك يعني ترمز السور كده عشان خاطر ما تاخدش غلوة في ايدي. يوم سيدنا علي يقول له بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا. ده انت مين عشان يبعث لك واحد من العمالقة الكبار؟ شوف قوة الحق، شوف قوة الحق، شوف الرباية، شوف الرباية للنبي رباها، الرباية لرباها الحبيب النبي. مش ذاك النهار في الميز في الثانوية يقول لي انا ما بحبش بابا، بقول له ليه يا ابني؟ يقول كل ما يتكلم يقول لي قال الله قال الرسول. خرب بيتك يا خبر ابيض. امال عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ماذا اقول له لو جاء يسالني؟ عايز يقول لك ايه؟ بخيبه ايه الخيبه دي؟ قال ما بحبش بابا لان بابا بيقول قال الله وقال. شوف الدنيا اتغيرت لدرجه حتى اسم الله ورسوله اصبح في النصح. شيء غريب، شيء غريب. النهاردة كل خمسة طلبة يعملوا فرقة موسيقية، ده عازف عود وده عازف كمان وده ماسك شل وده مندولين وده رق، ورايحين في الارازونا ورايحين في الهرم. قال يقعدوا بتعملوا ايه يا اولاد؟ يقول لك احنا بنشتغل مع الناس السواح. طيب خليكم مع السواح لغاية البلد مساحة. راحت في داهية غايب. كان بدل ما انتم ماسكين فرقة موسيقية ما تخلوها فرقة رحمانية لحفظ كتاب الله وسنة رسوله. احفظوا القرآن، احفظوا القرآن، اقرأوا سنة رسول الله. ده الأنبا داير يلف اهو في الدنيا كلها شنودة، ما بيخليش لا شردة ولا وردة، ما بيهمكش أبدا أبدا. واحنا قال العيال المسلمين أولاد المسلمين رايحين يعملوا فرق موسيقي، فما البلد كلها موسيقى. يا لما تبقى البلد كلها موسيقيين مين اللي هيعزف على المسبح؟ مين اللي هيعزف على الدبابه لما حبيبها كلها قامت فوق الشجره؟ ما مش قامت فوق المدفع ابدا. ده كلام ايه ده؟ هو احنا مش دارين ان البلد محتله؟ احنا مش عارفين ان اليهود واخدين 20% من مساحه مصر اللي هي سينا؟ سينا ما هي خمس القطر المصري، ومش خمس وبس، ده خمس وكان بيدخل للبلاد 50 مليون جنيه سنويا، بترول ومنجنيز وفوسفات وبحيرة الدردريل اللي غلي، البحيرة اللي كانت بتدر اسماك ما اعلمش مداها الا الله. النهارده اليهود عمروها وطيروها جنات وعيون وزروع ومقام كريم. النهارده لما يجيبوا التلامذة بتوع اليهود في رحلة بيودوهم عند جبل الطور، والمشرف الاجتماع يقول لأولاد اليهود انزلوا وقبلوا هذه الارض التي كلم الله فيها موسى، انزلوا بسوها. احنا النهاردة الفرق موسيقية وبلوزات مشجرة، وبعدين تبقى الدنيا مواصلات وزحمة، وده منزل شعره على كتافه والعرب يصب عليه. يا اخوة انتوا بتزيد زحمة، احنا ناقصين شعرك كمان يا اخي، ده في ازمة مواصلات. والتاني يقول لك ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان انا كل الرضا في وما اروح له مرتين، يبقى لابد ينزحم اتوبيس 82، لا لا ما راح جاي مرتين، كل يوم راح جاي، يبقى لابد يكون في ازمة مواصلات عشان ينال كل الرضا. سمعان اخترع على الحرم النبي محمد. تعالى شوف الرباية اللي رباها الحبيب النبي. ما دام فيه عقيدة يبقى فيه قوة. يبقى فيه قوة. استفرروك فارسلوك لتكون طعاما لحد سيفي. قال له بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا. انت ما تسويش واحد منهم، انت حاجة بسيطة خالص. الراجل لما لقى سيدنا علي ماسك تمام ومصمم ممتد التجنيه في الارض، قال له يا علي لقد كان ابوك صديقي وانا لا اريد ان اقتلك حتى لا افجح اباك فيك. ما هو بدأ بقى يتقهقر لوراه بعد ما كان للامام ضر، بقى للخلف ضر، عايز ينسحب. فقال له علي ولكنني اريد ان افجع اباك فيك. هو ايه جرى ايه؟ هو انت مش بتلعب تدخل النار؟ طب انا ليه دخلك النار؟ ولكن قبل ان اقاتلك فاعرض عليك 3 كلمات. النهات الاولى يا علي، قال له ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما تسمعين الصلاة على سيدنا الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال له انك تنطق بالشهادة فيه. ودي سماحة الاسلام. يعني عندك الراجل بتاع الصليبين اسمه رينولد كان قال ان انا لابد اروح قبر محمد واطلع الجثمان من القبر ايام الحروب الصليبيه. فصلاح الدين الايوبي رضي الله عنه قال والله لئن ظفرت به لاقتلنه. اذا رينولد ضاح في ايدي مش هسيبه، لابد اذبحه. ودي رينولد راح في ايد صلاح الدين، ومع ذلك صلاح الدين قعد معاه قبل ما يعمل له اي شيء. قال له انت الذي كنت تريد ان تخرج جثمان الرسول محمد. شوف الرجالة، شوف الرجالة. صلاح الدين قال له نعم. قال له لقد اقسمت بالله لئن ظفرت بك لاذبحنك ذبح الشاة، ولكن قبل ان اذبحك اعرض عليك الاسلام. سماحة الاسلام. قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقال له لا اقولها ابدا. قال له اذا وجب قتلك فماذا تريد؟ قال له اريد معا مثلجا هاتوا الثوم اذا ما تشني الثوم. وبعد ما شرب انقض عليه صلاح الدين فقتل رأسه عن جسده. هؤلاء كلاب كان يريد ان يعتدي على اطهر جثمان، على جثمان الحبيب محمد. والنهاردة هم بيعلموا اولادهم وبيقولوا لهم تعلموا الطب لتكشفوا عورات نساء المسلمين وتبتزوا اموالهم. بيقولوا لهم اتعلموا الطب عشان تعرفوا تكشفوا عورة المرأة المسلمة. اولادنا بيتعلموا ايه النهاردة؟ اولادنا النهاردة العيل بيقعد يسقط في الاعدادي 3 سنين والاخر يروح يشوف له اي حاجة. اولادنا النهاردة دايرين بالليل ما فيش شغلة غير الرق والغنى والهلس، ما فيش واحد منهم بيحاول يقعد في مكتبة يقرا له كتاب، ما فيش واحد منهم بيحاول انه هو يحفظ ايتين قرآن في الاجازة. وسهرانين امبارح في الغنى لغاية الفجر، غنى طول الليل، وفي الليلة اللي النبي محمد بيقول فيها اغفروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة فانني اسمع صلاتكم بنفسي. الليلة المباركة لما قال الصلاة عليها رجالة اللهم صل عليه. هاتي الاولى يا علي. قال له ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له لا اقولها ولو كان راسي في قوع جهنم. قال يا شباب هذه الثانية. قال له ان ترجع فلا تقاتل رسول الله. ترجع تروح سليم. قال له لو فعلت ذلك لقال الناس ضحك عليه صبي صغير. هات الثالثة. قال اما الثالثة فان تقاتلني وانت راكب فرسه واقاتلك وانا واقف على الارض. شوف قوة اليقين، شوف لسان الحق المبين. ما دام لن تراضي تسلم ولن تراضي ترجع سليم يبقى وجبت عليك اللعنة وقد خاب من افترى. تبقى تقاتلني وانت راكب الفرس وانا واقف على الارض. يعني انا هحاربك انت والفرس بتاعك وانا واقف على الارض. وده مين؟ ده عمرو بن عبد ارض. يعني الراجل كان له هيبة خارجية زي هيبة بريطانيا العظمى زمان. انما مع ذلك لا يكون هناك هيبة بعد هيبة الحق. فماذا بعد الحق الا الضلال. واخذا يتبارزان ويتقاتلان وسمع المسلمون صيحة هتكت حجاب السكون فذهبوا يتحققون فوجدوا رأس الكافر على سيف رسول الله. سيدنا علي جاء برأس عمرو على سيف الحبيب محمد. وسيدنا النبي بص كده للرأس الطاغية، الرأس التي عشش الشيطان فيها فباب الفساد وفرغ الالحاد. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. يبقى فان مع العسر يسرا. انما قلت فيها انه واقف بره مع 10 كلاب هنعمل فيهم ايه دول يا رسول الله؟ احنا 3000 وهم 10000. المدينة ظلت شهرا كاملا محاصرة حصارا تاما. ولكن الله اذا اراد قضي المراد. قال له هيعمل ايه النبي؟ هيروح يقول يا مجلس الامن انا عايز قرار 242 في 22 نوفمبر سنة 67. يا عم يا سنت اعمل معروف اتحرك يا فرد عين مدد يلا رندي يلا رندي نظرة؟ لا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نابليون دخل الجامع الأرض وحول الجامع الشريف طبلا للخيول، وأراد ربنا أن يهزمه فسلط عليه وعلى جنوده مرض الطاعون وراح في دهي. يعمل ايه مولانا في حل الموقف؟ الموقف محتجم، ما فيش هيئة امم، ما فيش مجلس امن، في الله، في الله. ربنا اصدر امر واحد الى سلاح من الاسلحة الربانية. سلاح ايه؟ لا الفرسان ولا غواصات ولا بحرية ولا برية ولا صاقة ولا جوية، انما هو سلاح يسمى سلاح الرياح، عواصف. ربنا امر الرياح انها تتحرك من قواعدها، وخلى النار وخلى الليقود المعركة اركان حرب السماء من الملائكة، وقال للملائكة احكموا الريح فلا تدعوها تتسرب الى محمد وصحبه. تكون بس في معسكر الشرك، انما معسكر التوحيد لا تخطو اليه العواصف. ابو سفيان ناصب الخيام وحاطط اللحمة في القدور والنار شغالة، بس لا الرياح حملت الخيام والقدور وجعلت تدمر كل شيء بامر ربها. واذا بابي سفيان يزيع بلاغا حربيا نهائيا يقول فيه: يا قومي هيا بنا الى مكة، فلا شأن لنا بمحمد، فقد غضب علينا اليوم رب محمد. ورجع، رجع روح. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفر الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ويقول في البلاغ الاخر: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير.